يا بني قومي رسولا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وكل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحما حصنا سنيعا تتوج هامة تلقي السدودا أيا أبناء جلدتنا في قلوبنا الشهوات نعم قاتل لأنك يا رسول قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فكرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون نعم قاتل